عرضت لكم تغريدة من يسمي نفسه محمد الشهري والتي يقول فيها: بحسب تعريف الدول الشمولية للمواطن الصالح توجد شريحة عظمى من الصالحين داخلها، غير أن صلاح أولئك متولد من العجز والاستسلام وليس عن إيمان راسخ بشروط المواطنة، ولذلك يفقد أكثرهم القدرة على التفكير والتحليل وتمييز الخير من الشر، خشية أن يقودهم ذلك لخسارة مراكزهم داخل حظيرة الصالحين. طبعا التغريدة مليانة بالمعاني والتلميحات والإشارات التي تستحق الوقوف معها. طبعا الحساب وهمي ونعرفه من قديم، هذا محمد الشهري وهو ومجموعة من الحسابات تنتمي لأفراد معدودين يستخدمون أسماء متنوعة ومختلفة بهدف تكثير سواد هذه الفئة الشرورية. ما علينا، أنا سأعلق على الكلام. طبعا هو يعترف بأنه يوجد شريحة عظمى من الصالحين ويقصد هؤلاء المواطنون الصالحون الأوفياء المخلصون لبلدهم والمحبون له والمطيعون لولاة أمرهم والموالون لهم. هذه هي الفئة الصالحة التي يقصدها، وهي الحظيرة أيضا التي يقصدها بقوله حظيرة الصالحين. يقول بأن هؤلاء الصالحين تشكلوا وتكونوا نتيجة العجز عن دفع الاستبداد، يعني هذا الصلاح وقهري وقسري وليس بطواعية وبإرادة داخلية. يعني الإنسان الذي لا يملك إلا خيارا واحدا فلا بد أنه يتجه إليه رغما عن أنفه. لذلك تكونت هذه الشريحة الكبرى من المواطنين الذين يوالون بلدهم وولاة أمرهم. طبعا هو يحلل من منظوره الشروري الذي لا يرى شرعية الدولة ويستبطن نية إسقاطها، ويعتقد بأن نظامها غير شرعي، فيقيس على نفسه. يعني هو لا يمكن أن يتصور وجود من يرى شرعية الدولة وأنها مشروع في الحاضر والمستقبل، هذا الشيء بعيد عن تصوره وذهنه ولا يتخيله، بينما هو موجود، بل هو الغالبية الساحقة من الشعب تفكر بهذا التفكير. يعني حتى لو كنت تفكر بمنطق، يعني بعيدا عن الدين وطاعة ولاة الأمر والعادات والاحترام وكذا، يعني لا يمكن أن يصلح مجتمعنا العربي القبلي إلا هذا النظام الملكي الشمولي، غير ذلك لا يوجد إلا دمار وأيديولوجيات متناحرة ومتقاتلة ودواعش واحتراب مناطقي وقبلي. إذن هذه هي العلة التي تجعل هو وأمثاله يتخيلون هذا الخيال، يعتقدون بأن كل هؤلاء الملايين من المواطنين الصالحين إنما هم مقهورون ومجبورون ومضيق عليهم، وأنهم تحت رحمة الاستبداد ويعيشون مثل العبيد في طاعة عمياء ومشقة، يعني كأنك في عصور العبيد في أمريكا الشمالية أو الإقطاعيين في أوروبا. والحقيقة أننا مواطنون نعيش بكل حريتنا وكرامتنا وعزنا، ونحب ولاة أمرنا، ونرى ونعتقد بأن دولتنا شرعية ونظامنا شرعي، والأسرة التي تحكم الدولة أيضا شرعية والجميع متفق عليها، ويستحيل أن يهدموا بيتهم ويشردوا أنفسهم ويكشفوا ديارهم وأموالهم للأعداء والمتربصين. إذن هؤلاء المارقين ينطبق عليهم قول المتنبي: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، يعني الماء الزلال العذب، إذا شربته وأنت مريض، يعني بعض الأمراض تسبب مرارة في الفم، سوف تذوقها مر، يعني لن تجد تلك العذوبة التي تعهدها. فهم بهذا الشكل، يعني هم عقولهم منكسة ومبادئهم ومنطلقاتهم مشوهة، لا يرون أصلا شرعية الدولة ويعتقدون بأنهم عبيد في مزرعة، بينما غالبية المواطنين عايشين حياتهم ومبسوطين ويعشقون دولتهم، ويوجد ترابط ومحبة بينهم وبين ولاة أمرهم. فهذه الخيالات الفاسدة ليست موجودة إلا في رؤوسهم.